السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته وغيره أيضا من الأحاديث يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أهمية سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب وأم القرآن، وتسمى الشافية وتسمى الصلاة، وأنها ركن في جميع الركعات في الصلاة، وأنه يجب على الكل إماما ومأموما ومنفرد أن يقرأها، وأن الإنسان إذا تعمد تركها بطلت صلاته ما دام أنه بإمكانه أن يقرأها. وإنما ذكر العلماء رحمهم الله أنها لا تسقط إلا بحال واحدة، يعني لا تصح الصلاة بدونها إلا في حالة واحدة، وذلك إذا دخل المسبوق وقد ركع الإمام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وركع وأدرك الركعة صحت صلاته وسقطت عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة. أما أن تكون مع الإمام من الأصل أو تكون منفرد أو إمام من باب الأولى، فكما سمعتم الأحاديث، والأحاديث غيرها كثير، الحديث غير هذا كثير، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أنازع القرآن، يعني ما لكم تقرؤون معي، لأن ذلك يشوش على الإمام، ولا سيما الذين يكونون قريبا منه ويرفعون أصواتهم. لا تفعلوا، والحديث الواحد التي عندنا: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم، لا تصح الصلاة بدونها إلا في الحالة التي ذكرت لكم. فعلى هذا يجب أن نقول نستفيد من هذا الحديث برواياته أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. 2، أن قراءة الفاتحة يجب على المصلي أن يقرأها سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال إلا ما ذكر، وذلك للمسبوق إذا خاف أن تفوته الركعة. ثلاثة، أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا بفاتحة الكتاب، وذلك كما ذكر العلماء في سكتات الإمام إن أمكن، وإلا فتكمل ولو كان الإمام يقرأ السورة ثم بعد ذلك تنصت. وقد قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال العلماء: المقصود في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر اقتداء المأموم بالإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. إذن تنصت للإمام ما دام يقرأ الفاتحة أو غيرها، ثم تقرأ الفاتحة، فإن أمكنك بسكتات الإمام فهذا طيب، وإن لم يمكنك كما قال أبو هريرة لما قال رجل إنه لا يمكنني، قال: اقرأه بنفسك، أو قال: بسرك يا فارسي. يعني أنه إذا لم يمكنك أن تقرأها بسكتات الإمام بين الفاتحة والسورة أو بعد السورة قبل الركوع، فعليك أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت. وقد يجهل بعض الناس فنسمعه يقرأ مع الإمام نفس الفاتحة، يقرأها معه كأنه يكون معجب مثلا في صوت الإمام فيقلده، فهو لا قرأ قراءة مستقيمة ولا سلم منه الذي حوله من التشويش، ولا أدى السنة بالإنصات، فهو أساء لنفسه ولغيره. فلا ينبغي الإنسان أن يقرأ مع الإمام بحال من الأحوال إلا كما ذكرت لكم، أنه يقرأ الفاتحة إن أمكن بالسكتات، وإلا يكملها سرا ثم ينصت. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: قراءة الفاتحة في الصلاة مسألة عظيمة، قد سميت بالفاتحة لأنها يفتتح بها المصحف، وهي أول سورة في المصحف الشريف، وأما أنها تسمى بأم القرآن فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم، فأم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، وفيها إثبات أسماء الله وصفاته، وفيها إثبات الرسالات، وفيها إثبات البعث والنشور، مالك يوم الدين، ويوم الدين يوم البعث والنشور والجزاء والحساب، فلذلك سميت بأم القرآن، لذا فهي أعظم سورة في القرآن. هي أعظم سورة في القرآن، وقد جاء لها أسماء كثيرة، منها أن أم الكتاب وفاتحة أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. سميت السبع المثاني لأنها تثنى، يعني تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وتسمى الصلاة لأنه ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا هذا كله لله، لأن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والسورة سبع آيات، هذه الثلاثة الأولى هي خاصة بالله حمدا وثناء وتمجيد. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة، فيقول عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هنا بدأ حق العبد، اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ومعنى اهدنا أي دلنا وارشدنا وثبتنا يا الله على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو كما وصف الله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، والطريق المستقيم هو الذي لا عوج فيه، والمقصود به القرآن والسنة أو الإسلام والكل صحيح. وهو طريق المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهم اليهود والنصارى. المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، وأما اليهود فغضب الله عليهم لأنهم معهم علم ولم يعملوا به، كما مثلهم الله بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي نهاية السورة من قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا دعاء. ولذلك شرع لنا أن نؤمن بعد قراءة الفاتحة، لأنه يستحب التأمين بعد الدعاء. وبعض الجهلة إذا قال الإمام ولا الضالين قال رب اغفر لي ولوالدي آمين، هذا خطأ، هذا خطأ وجهل. فالدعاء المذكور في سورة الفاتحة أهم وأجل وأعظم وأكمل وأشمل من كونك تدعو بدعاء خاص. فتأمينك على الدعاء الموجود في هذه السورة العظيمة، فلا يحتاج تضيف دعاء من عندك. فيشرع للإنسان سواء قرأ هو بنفسه أو خلف الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ومعناها اللهم استجب. فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك، وتجهر بها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بآمين حتى يرتج بها المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. فلذا يجب أن نعرف قدر هذه السورة وفضلها، وهي بالأفضل الرقى لمن أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره، كما فعل الصحابي رضي الله عنه لما رقى رجلا وشفاه الله، وجاء هو وأصحابه وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا على ذلك جعلا، فقال عليه الصلاة والسلام لما أقرهم قال وما يدريك أنها رقية، فهي الشافية من أسمائها. ففضائلها كثيرة، وكما سمعنا كلام شيخ وفقه الله أنها اشتملت على أنواع التوحيد، ولذلك تسمى أم القرآن لأنها اشتملت على معاني القرآن، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وتسمى الفاتحة أيضا كما سمعنا لأنه يفتتح بها المصحف وتفتتح بها قراءة الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومن أراد معانيها بالتفصيل وفوائدها فليرجع إلى كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. في رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. في أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. المقصود من هذا الحديث برواياته أن سورة الفاتحة 7 آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإنما هي جزء آية في سورة النمل، ولكن تفتتح بها كل سورة، فهذا من أجل البركة، فإنه كما جاء في الحديث: كل أمر ذا بال، يعني ذا شأن واهتمام، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، يعني أبتر، والمعنى أنه منزوع البركة. فلذلك يستحب أن نبدأ بها القراءة والكتابة وجميع أفعالنا بسم الله الرحمن الرحيم، إن ركبت أو نزلت أو أكلت أو شربت أو لبست أو خلعت أو دخلت المسجد أو غير أي فعل، فتقدم بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها بركة واستعانة. والمقصود منها: أبدأ ببسم الله مستعينا بالله على بركة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله. ولذلك لا يجوز ذكرها في دورات المياه، بل يستحب لك قبل أن تدخل، فهي حصن للمؤمن من شياطين الجن. إذا أردت أن تدخل دورة المياه فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، يحفظك الله بها، لأن الشياطين يعني مردة الجن وأنجاسهم أو مواطنهم ومساكنهم تلك الأماكن القذرة، فتحصن بها وابدأ بها جميع أمورك، جميع أمورك ابدأها. فإنك إذا أردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الله قال الشيطان لجنوده: ارجعوا فلا مأوى لكم، يعني ليس لكم مسكن في هذا البيت. وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام أو قل بسم الله فقط قال الشيطان لجنوده: لا طعام لكم. أما إذا لم تذكر اسم الله شاركك الشيطان. وهكذا في جميع الأحوال، حتى عند جماع زوجتك تقول ذلك حتى لا يخالطك الشيطان ولا يكون له شراكة في ولدك، فإنه يقدر بينهم ولد لا يكون للشيطان منه نصيب. وهكذا نقول في جميع الأحوال بدون استثناء. إذا خرجت من بيتك وقلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال قائل يعني ملك: حفظت وعصمت، أو كما جاء في الحديث. ثم يقول الشيطان بعضه لبعض: ما تفعلون برجل قد عصم وحفظ، يعني ما لكم عليه السبيل. فهذه البسملة يشرع أن نقرأها قبل الفاتحة وقبل كل سورة، سواء في الصلاة أو غيرها، ولكن سرا في الصلاة. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع واحدا منهم يقرأ يعني جهرا ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول الصلاة ولا في آخرها. معناه أنهم يسرون بها، وإلا فهم يقرؤون بها لكن سرا. أما الشوافع فإنهم يجهرون بها، ولعل لهم دليل ما ندري عن ثبوته الله أعلم، لكن حديث أنس حديث صحيح لا شك فيه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها لنقلها الصحابة كلهم، كم صلى معهم من الصحابة، آلاف الصحابة، مثل هذه ومثل الدعاء، يعني السؤال عند الرحمة والتعوذ عند العذاب أو التسبيح عندما تأتي آية فيه تسبيح، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الفرائض نقلها الصحابة كلهم، ما نقل شيء ولا أحد منهم ذكر حسب علمي وعلمي قليل، لكن في النافلة نعم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أيضا ابن عباس وابن مسعود قال إذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح، وإذا مر بآية فيها رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية فيها عذاب وقف تعوذ، هذا بالنافلة فقط. وكذلك البسملة نقولها سرا ولا نجهر بها، ولا نقول إن الصلاة باطلة أو أنك عملت خطأ أو تسجد للسهو إذا جهرت بها، لا أبدا، حتى لو تتعمد الجهر بها فلا بأس بذلك، لكن نقول السنة الأفضل في الغالب الإصرار بها، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، الله أعلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المداومة على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة، يعني غير صحيحة. يعني إذا كان هناك حديث يروى على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فهو حديث مكذوب، موضوع يعني مكذوب، فمعناه أن الإصرار بها هو السنة. لكن لو إنسان جهر بها في بعض الأحيان لا يقال صلاتك باطلة أو أخطأت أو اسجد السهو أو نحو ذلك، أما أن تداوب أو تعتقد أن الجهر بها سنة فنقول لا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبا هريرة وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث رواه نعيم بن مجبر ونسب للفعل الذي كان يفعله، وهو أنه كان معروف أنه يجمر المسجد، يعني يأتي بالبخور بالطيب بالجمر ويضع فيه العود ويجمر المسجد يبخره. والمقصود من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يكبر في كل حالة انتقال من حال إلى حال، ركوع أو سجود أو رفع ونحو ذلك، ولما انتهى من صلاته سلم، ولما قال ولا الضالين قال آمين، فلما انصرف من صلاته قال: إني أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أني صليت بكم كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أما كونه يجهر بها أبو هريرة فلعله يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسراره يسمعه يقول بسم الله، فأراد أن يبين للناس أن بسم الله مشروعة، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها فكما سمعتم الكلام الأول الذي ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث التي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحاديث موضوعة ليس لها أصل. أما أبو هريرة فنقول لعله يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقرب منه، يصلي قريبا منه فهو يسمع، فلعل أبو هريرة جهل بها من أجل التعليم وبيان للناس أنها مشروعة، وليس معناه أنها يشرع الجهر بها، والله أعلم. وأما قول آمين فتقدم قلت لكم أنها مشروعة سنة التأمين بعد الفاتحة، لأنه إذا وافق تأمين المأموم والإمام أو القارئ في الصلاة، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وهذا من فضل الله. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: روى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فارتج المسجد. أي من أجل التعليم، من أجل التعليم، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين فإنهم لا يؤمنون. فالتأمين على الدعاء عموما مشروع، وأفضل دعاء هو ما ذكر في سورة الفاتحة، إذا أكملتها أنت والإمام فقل آمين، يعني اللهم استجب، وإلا فإنه مشروع لك في أي حالة تدعو. إذا انتهيت من الدعاء مثلا بعد النافلة أو في أي وقت من الأوقات رفعت يديك وحمدت الله وشكرت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت، فاختم ذلك بقول آمين، يعني اللهم استجب دعائي، ثم اختمها أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، عموما أي إنسان يقرأ الفاتحة يؤمن، هذا سنة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. يعني أن الحديث موقوف وليس مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، فلو كانت من الفاتحة لجهر بها، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل إنها مشروعة في أول كل سورة، إلا أنها لم تذكر في سورة براءة، ذكر لذلك أسباب، منها أنه قال لمشابهتها بالأنفال فكأنها اعتبرت سورة واحدة، وذكر علل أخرى فالله أعلم. المهم أن بسم الله الرحمن الرحيم قطعا ليست جزءا من الفاتحة، فلو كانت آية منها لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها، فكان يجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم. قال عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. روى الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. نعم، هذا صح، التأمين بعد الفاتحة جهرا إذا صارت الصلاة جهرية فهذا مشروع كما تقدم، وأنه إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك، فإذا كنت مع الإمام في الصلاة الجهرية وقال ولا الضالين قل آمين جهرا. نعم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا يعني مؤقتا، إذا كان إنسان أسلم جديد مثلا ولم يتمكن حلة الصلاة ولم يتمكن من حفظ شيء من الفاتحة أو شيء من القرآن، فإنه يجزئه هذا الذكر مؤقتا، وإلا فإنه يجب أن يتعلم من كتاب الله ما يتقرب به إلى الله وما تصح به صلاته. فأم الكتاب كما علمنا ركن، ولا تصح الصلاة بدونها إذا أمكن للإنسان أن يحفظها. لكن لو حلت الصلاة على إنسان لم يسلم إلا الآن، أو إنسان كان فيه علة من العلل، إما أن كان ما يسمع أبدا أو مغمى عليه أو نحو ذلك، يعني نقول أي علة من العلل التي كانت تحول بينه وبين الحفظ وسماع القرآن، فأراد الله عز وجل أن يشوفها، ولكن حل وقت الصلاة ولم يحفظ شيء، فما الذي يجزئه؟ قال يسبح بهذا التسبيح، ثم بعد ذلك يجب أن يبادر إلى حفظ ما يجب عليه حفظه، لا سيما سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها. فالذي نستفيد بهذا الحديث أن من لم يحفظ القرآن ولم يتمكن من حفظ شيء منه قبل الصلاة فعليه أن يسبح ويهلل ويحمد ويكبر كما ذكر في هذا الحديث، ثم بعد ذلك يلزمه أن يحفظ من كتاب الله ما تصح به صلاته، والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ودل الحديث أيضا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولا الإنسان أن يصلي على حسب استطاعته. فهذا رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة، بل أمر أن يأتي بما يستطيع، هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يعني ما قاله إذا لا تصلي حتى تحفظ، أمره بهذا الذكر من أجل أن يقوله في صلاته، فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا عند فقدان العقل فقط، عند فقدان العقل تسقط الصلاة، سواء بكبر أو جنون أو إغماء مطبق. أما النائم والجنون الذي يفيق صاحبه أو صرع ونحو ذلك فهذا من حين ما يفيق يصلي. فالمهم أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي كما ذكر، ولأن الصلاة لو كانت تسقط لسقطت عن المجاهدين الذين بوجاه العدو في حالة المسايفة، يعني المقاتلة الفر والكر، ومع ذلك قال الله عز وجل: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا سواء تمشون على أرجلكم أو راكبين مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها، فما عذرهم في حالة الجهاد. وصلاة الخوف معروفة، وستأتي إن شاء الله الأحاديث الواردة فيها. كذلك المريض قال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قال لا تصلي معذور حتى تشفى، لا، يتدرج معه بحسب المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الأعذار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه بيان كيفية صلاة الظهر من حيث القراءة، أما الكيفية العامة فصلاة الظهر وغيرها سواء، الظهر والعصر كلها سواء، الركعتين الأوليين يسر فيها بالقراءة، ولكن هي كلها سرية، لكن أقول الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة سورة، وإذا قلنا سورة فليس معنى أنه يعني قطعا يقرأ سورة كاملة، المهم أنه يقرأ فيها شيء من القرآن، سواء سورة كاملة أو بعض سورة، إلا أنه كان يسر بها في العصر وفي الظهر، وكان يطيل في الركعة الأولى أطول من الثانية. والحكمة والله أعلم أنه أولا لعله يمكن بعض المأمومين الذين لم يحضروا للصلاة قبل الإقامة، ثانيا أن الإنسان أول ما يدخل يكون نشيطا وقويا، فهو لا يشق عليه ولا يكلفه كونه يطيل القراءة، ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعة الأولى فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى، دليل أنه يطيل فيها. قال ويسمعنا الآية أحيانا، يعني المشهور أن الصلاة سرية، صلاة الظهر والعصر كلها سر، لكن إنه يجهر في الآية في بعض الآيات أحيانا، ولذلك نقلوه لما ثبت، لما كانوا يسمعونه يقرأ في بعض الآيات قالوا كان يسمعنا الآية أحيانا، فلو كان يسبح أو يدعو أو هذا إذا مر بآية رحمة أو عذاب ونحو ذلك لنقل. فنستفيد من هذا إذن أولا أن صلاة الظهر ومثلها العصر سرية وليست جهرا، اثنين أنه لو جهر في بعض الآيات فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثلاثة أنه يستحب تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية، أربعة أن الركعتين الأخيرتين نقتصر فيها على الفاتحة، هذا هو السنة المشهورة. لكن ذكر أيضا علماؤنا رحمهم الله أنه لو قرأ سورة بعد يعني في الركعة الثالثة والرابعة فليس ذلك محرما أو مكروها، ولكن لا ينبغي أن الإنسان يداوم على ذلك لأن السنة الاقتصار على الفاتحة، ولا سيما إذا كان المأموم هو الذي قرأ، لأنه ربما يقرأ الفاتحة فينتهي منها قبل أن يركع الإمام، فلو سكت ربما دخلت عليه التفكيرات والوساوس لو سكت، فلذلك كونك تقرأ تشرع بسورة تقرأ حتى يركع الإمام خير لك من أن تسكت حتى لا يشغلك الشيطان بأشياء لا حاجة لك بها. ومن المعلوم أيضا أن الركعة الأخيرة من المغرب أيضا سرا ونقتصر فيها أيضا على الفاتحة، والعشاء كذلك الركعتين الأخيرتين سرا ونقرأ ونقتصر فيها أيضا على الفاتحة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، في الأخرين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر على قدر الأخرين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. يعني عندهم يحذرون بمعنى يقدرون ويخرصون، خراص يعني يتوقعون ويقدرون تقدير، أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من صلاة الظهر بمقدار قول قراءات ألف لام ميم السجدة 30 آية، وأن الركعة الثانية على النصف من ذلك يعني تقريبا 15 آية، وأنه في العصر الركعة الأولى تكون مثل الركعة الثانية في صلاة الظهر، والركعة الثانية على النصف من ذلك، يعني تقريبا في العصر يقرأ في الركعة الأولى 15 آية وفي الثانية 7 أو 8 آيات. فهم رضي الله عنهم تقديراتهم كلها في جميع المواضع، في مثلا تحديد الأوقات يقدرونها في آيات، مثلا مثل ما قالوا بين الأذان الأول والثاني الفجر مقدار 50 آية، وإذا قيل بالآيات يعنى بها المتوسط من الآيات، لا يقصد أقصر الآيات ولا أطول الآيات لكن متوسط. أنتم تعرفون أن القرآن فيها آيات طويلة وآيات قصيرة وآيات متوسطة، وأحيانا يقدرون ذلك في أفعالهم، في نحر جزور، في فواق ناقة يعني ما بين الحلبتين، في ذبح شاة، في حلب شاة، يعني هذه تقديراتهم رضي الله عنهم، لأنه ما كان عندهم ساعات حتى يقول 5 دقائق 10 دقائق دقيقتين، لا، هذا تقديراتهم بأفعالهم رضي الله عنهم. أما إذا سمعنا كلمة ساعة أو سويعة أو فساعة زمنية ليست فلكية، فقد يقول جلست عند فلان ساعة ويمكن جلس منه من الصبح إلى الظهر، وأحيانا يقول سويعة إذا أراد أن يقللها. فالمقصود إذا ذكر ساعة فهي ساعة زمنية، قدرها بالضبط الله أعلم. فالمهم إذن نقول أنه يستحب تطويل الركعة الأولى في الظهر، وأن تكون الركعة الثانية أقل منها على النصف منها تقريبا. 2، أن صلاة العصر تكون أخف قراءة من صلاة الظهر، وعلى أن تكون تقريبا على النصف من ذلك، وكلها سرية كما عرفنا. نعم. قال فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم، يعني الركعتين الأوليين يعني أنه في الركعة الأولى قال ألف لام ميم السجدة كاملة، لكن قال في الركعة الثانية على النصف من ذلك، يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى بمقدار ألف لام ميم كاملة مثلا، ثم يقرأ بالركعة الثانية على النصف من ذلك، أليس ذلك إيش يقوله؟ قال حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، في الأخرين على قدر نصف من ذلك. في الأخرين، نعم، يعني معناه أنه معروف أن الركعتين الأخرين أنه ما أقرأ إلا فاتحة، لكن إما أنه كان أحيانا يقرأ شيء بعد الفاتحة لكن لا يطيل، أو لأنه يقرأ الفاتحة بترتيل فيكون قراءته للفاتحة تقريبا على النصف من قراءة، يعني على النصف من حيث الوقت من الركعتين الأوليين، فالله أعلم. شوفنا الشيخ ايش يقول. ذكر الصنعاني في شرح الحديث يقول أخرج مسلم والنسائي عن أبي سعيد وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر وفي الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، في الأخرين قدر نصف ذلك. طيب نتقدم لنا في الحديث أنه يقتصر في الركعتين الأخرين على قراءة الفاتحة، فإما أن يكون هذا كان في أول الأمر كان يقرأ في الركعتين الأخرين غير الفاتحة، ثم في آخر الأمر داوم على قراءة الفاتحة فقط، وإما أن يكون أحيانا يقرأ غير الفاتحة فالله أعلم، لكن المشهور والسنة الثابتة الآن على أن الركعتين الأخرين لا يقرأ فيه إلا الفاتحة، وليس ذلك يعني محرم أو ممنوع، لكن هذا السنة فلو قرأ فلا ينكر عليه. نعم. قال ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة معها يقتصر فيهما أحيانا فتكون الزيادة عليهما فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. طيب هذا أيضا كذلك حل وسط، يعني أنه يعني جمع بين الحديثين، أنه قد يكون في بعض الأحيان أنه يقرأ وبعض الأحيان لا يقرأ إلا فاتحة والله أعلم، وقد يكون هذا في بداية الأمر كان يقرأ ثم اقتصر على الفاتحة فالله أعلم. نعم. في الأوليين يبقى كل ركعة 30. نعم. في الأوليين من الظهر تبقى كل ركعة 30 آية. ما دام أنه صرح في أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، فلعل الثانية تكون أقل ولو بقليل، ما تصير الثانية مثل الأولى والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر يخفف العصر ويقرأ في المغرب بالقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رجل النسائي بإسناد صحيح. فلان هذا ما صرح به، لا ندري من المقصود به، هل هو أبو بكر أو عمر أو عثمان الله أعلم، المهم أنه يعني وصف بفعله، يعني هذا الإمام الذي قال له أبو هريرة أنه هذا أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حيث أنه كان يعني يقرأ في الأوليين يطيل وفي العصر كذلك وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، فهذا هو السنة المشهورة، لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب أحيانا من الطوال، إنما المشهور الكثير أنه يقرأ من القصار، وإلا فقد ثبت أنه قرأ في الطور وقرأ بالمرسلات بل قرأ الأعراف، ويروى عن بعض الصحابيات قالت ما حفظت سورة المرسلات إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها بنا في صلاة المغرب، وكذلك أحد الصحابة قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالطور، كما أنه أحيانا يقرأ في صلاة الفجر التي يستحب فيها التطويل أنه يقرأ من قصار مفصل لسبب من أسباب، قرأ إذا زلزلت بالركعتين يعني أعادها إما ناسيا وإما ليبين الجواز فالله أعلم. نعم. المفصل معروف أنه يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس فأوله في الغالب سور طويلة، وأوسطه من أوسط السور، ثم آخره من القصار كما هو المعلوم، لأن القرآن كما ورد في بعض الآثار أن أحد التابعين سأل أحد الصحابة، لا أدري هل هو ابن مسعود أو أبي هريرة، قال كيف كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحزبون القرآن، يعني أحزاب القرآن كم سورة؟ قال 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل واحد، يعني ثلاثة، الحزب الأول 3 سور، ثم الحزب الثاني 5 سور، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، إذا عديتها وجدتها تنتهي بسورة الحجرات، ثم حزب المفصل واحد، يعدون حزبا واحد تقريبا 4 أجزاء وزيادة. نعم. قال الشيخ الفوزان: ورد في رواية أن الرجل هو عمرو بن سلمة كان أميرا على المدينة زمن بني أمية، يصير الله أعلم، نحن نقول أن الرجل مجهول، ما ندري هل هو من الخلفاء أو غيرهم من أمراء المدينة، لأنه سابقا كان الأمير هو الذي يصلي بالناس، أمير البلد هو الذي يأم الناس، ما يصير أمير إلا هو يقوم بكل شيء، يقوم بالقضاء وبالصلاة وفي جميع المهمات للبلد، لكن بعد ذلك صاروا يجعلون لكل مهمة مسؤول يتحمل، يعني أنهم وزعوا المسؤوليات على كل إنسان يقوم بما كلف به، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. هذه فائدة ذكرها الشيخ السرعاني رحمه الله تعالى، قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، في المغرب بقصاره. قال: وحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة، فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما. في العصر ليست كذلك، بل هي في وقت الأعمال خففت لذلك، وفي المغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، وفي العشاء لغلبة النوم، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. هكذا قالوا. هكذا، هذا على حسب يعني نظامهم، في الأول كانوا يعيشون هكذا، كانت القيلولة، وهذا شيء شهدناه وأدركناه، القيلولة كانت قبل الظهر، لأن الناس ما كانوا مرتبطين بنظام إداري مسمى الدوام، كان الناس أعمالهم عادية، كل يشتغل على نفسه، من صاحب دكان إلى عامل بناء إلى نجار إلى كذا إلى كذا، فكان الناس ما تقيدهم أعمال موحدة، فكانوا يأكلون الغداء في الضحى ثم ينامون، لا سيما في أيام الصيف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكانوا يؤخرون صلاة الظهر فيصلونها، تصير بعد القيلولة، يعني قبلها نوم، فلذلك يطيل القراءة، مثل ما ذكر رحمه الله أنه لعل الحكمة يعني والسبب أنه يكون الناس على أثر قيام من نوم، فربما بعضهم يحتاج إلى غسل ويحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى أنه يمكنه بعد أن يقوم من النوم يتوضأ ويلحق، مثل ما ذكروا كان عليه الصلاة والسلام يكبر في صلاة الظهر فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتعصر ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى. على كل حال هذه على حسب أحوال الناس، لكن إذا قلنا بهذه الحكمة فالآن صلاة الظهر ما عندنا ما فيه نوم قبلها، لكن هذه حكمة ملتمسة بناء على ما كانوا في حياتهم اليومية رحمهم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.